الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والضر والنفع والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتمسكوا بدينه، واعتصموا بحبله، وعلقوا قلوبكم به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن البركة من الله جل وعلا، وأن الله هو الذي يبارك، وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحدا. ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وباركنا عليه وعلى إسحاق، فالتبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، وهي النماء والزيادة. والتبرك نوعان: تبرك مشروع، وهو التماس البركة من شيء دل الشرع على جواز التبرك به، كالتبرك بقراءة القرآن على المرضى للاستشفاء به، والتبرك بالمطر بالتعرض له، والتبرك بشرب ماء زمزم. ولجواز هذا التبرك أن يكون فيما ورد الشرع بأن فيه بركة مثل ماء زمزم، وأن يكون التبرك فيه بالصفة الشرعية كشرب ماء زمزم، والاستشفاء بشربه أو غسل البدن به، والتبرك بالقرآن الكريم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن كتاب مبارك بلا ريب، والتبرك المشروع به على صور، منها حفظه وقراءته والعمل به، والتداوي به بالرقية الشرعية، وقراءته على المصروع والممسوس، وقراءة بعض آياته عند النوم للحفظ كآية الكرسي والمعوذات، وغير ذلك مما ورد به الشرع المطهر. وأما تعليقه للبركة على البيوت أو السيارات، أو وضعه في السيارات أو المكاتب لحفظها من العين، أو تعليقه تمائم للحفظ من العين، فكل هذا لا يجوز، وهو من التبرك غير المشروع بالقرآن الكريم. والنوع الثاني تبرك ممنوع، وهو التماس البركة من شيء لم يأذن الشرع بالتبرك به، أو دل على منعه، أو أذن بالتبرك به ولكن يتبرك به على غير الصفة المشروعة، كالتبرك بذوات الأولياء والتمسح بهم، والتبرك بالأموات أو بالأضرحة والقبور والمزارات. ويدخل في التبرك الممنوع التمسح بالأشجار والأحجار، أو البقاع أو المغارات كغار حراء وغار ثور، أو الزوايا أو القبور، أو الأضرحة والمشاهد، أو الآثار أو الأولياء والصالحين، والبيوت والقباب والحجر، حتى حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتمسح بها تبركا. فقد يكون التمسح بدعيا، وهو التمسح الذي لا يصل إلى درجة الشرك وله صور منها، أن يكون التمسح من غير قصد للبركة ولا غيرها، بل يفعله تقليدا أو لظنه مشروعا أو محبة مجردة، كما يفعله الجهال حين يتمسحون بموضع مقام إبراهيم عليه السلام أو ببعض أبواب الحرم المكي ونحو ذلك. ومنها التمسح بقصد طلب البركة من الموضع الذي يتمسح به، ظناً أن الله تعالى جعل فيه بركة تقصد، أو أن الشرع أمر بذلك لما فيه من البركة والخير. وهذا النوع من التمسح بدعة محرمة ووسيلة إلى الشرك، يجب تركه والنهي عنه والتحذير منه. والصورة الثانية التي هي التمسح بقصد طلب البركة أشد من الأولى، لأنه جعل ما ليس بسبب للبركة سببا لها، ولهذا اعتبره بعض العلماء من الشرك الأصغر. والنوع الثاني من التمسح التمسح الشركي، فالتمسح طلبا للبركة من المتمسح به مع اعتقاد أنه يجلب البركة بنفسه، وأنه يشفي المرضى بذاته، وأنه يعطي الخير والبركة ويفيضها من ذاته إلى المتمسح، أو أنه ينفع أو يضر أو يرفع ويخفض. وهذا النوع شرك أكبر، لما في ذلك من التعلق بغير الله تعالى في حصول البركة من غيره جل وعلا. وهذا نوع من صرف العبادة لغير الله تعالى، وهو من جنس ما كان يفعله أهل الجاهلية مع آلهتهم التي يعكفون عليها. وإذا انضم إلى ذلك الدعاء أو طلب الغوث والمدد أو الطواف به تعظيما له، فقد اجتمع في ذلك أنواع من الشرك الأكبر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ففي هذه الآية دليل على أن التبرك بالأحجار والأشجار وقبور الصالحين ونحوهم شرك أكبر، لأن ذلك من جنس فعل المشركين مع تلك الأوثان، حيث كانوا يعبدونها طلباً لبركتها من نفع أو دفع ضر. واللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، كانت العرب تعبدها في الجاهلية. وقيل كان رجلاً يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. والعزى شجرة سمر عليها بناء وأستار في مكان بين مكة والطائف، كانت قريش تعظمها في الجاهلية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ومنات شجرة بين مكة والمدينة، كان أهل المدينة يعظمونها في الجاهلية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. فعبادة المشركين للعزى والصخرة ومناة إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو ضر، ومن ذلك التبرك بها، فصارت أوثانا تعبد من دون الله. وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فصارت عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين، وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة. وقد يبتلي الله المرء فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك ابتلاء من الله وامتحانا، حتى يعلم سبحانه من يعلق قلبه به ممن يعلقه بغيره من المخلوقين. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ففي هذا الحديث دليل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر، لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل التي طلبوا فيها من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهًا مع الله تعالى يعبدونه ويتقربون إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورًا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. عباد الله، قد دلت السنة على مشروعية استلام حجرين فقط، والاستلام هو المسح، والحجران هما الحجر الأسود، وهو الركن الأول من أركان الكعبة المشرفة، فيسن استلامه باليد اليمنى وتقبيله إن تيسر، ولكن لا يشرع مسح الوجه أو البدن به لعدم ما يدل على مشروعية ذلك. وكذلك الركن اليماني، وهو الركن الرابع والأخير من أركان الكعبة المشرفة، فالسنة استلامه باليد اليمنى فقط، ولا يسن تقبيله ولا مسح الوجه أو البدن به لعدم ما يدل على مشروعية ذلك. والحجر يستلم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا طلبا للبركة، ولهذا لا يجوز مسح البدن بعد استلامه، فضلاً عن مسح الأولاد أو الملابس أو غيرها، فكل هذا بدعة لا أصل لها. ولهذا لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود بيّن للناس أنه لا ينفع ولا يضر، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. وفي قول عمر رضي الله عنه بيان لأمرين: أنه إنما نفعل ذلك اتباعاً للسنة لا لشيء آخر، ولذلك لا نزيد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تعبد محض. والأمر الثاني: سد الذريعة التي يمكن أن يتعلق بها ضعفاء الإيمان وأهل الجهل، فتوصلهم إلى الشرك بعبادة الأحجار ونحوها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل قولهم. وهذه الجملة لا يراد بها الإقرار، وإنما يراد بها التحذير. فأخبر صلى الله عليه وسلم، أخبر بما يكون عليه حال أمته في فترة من الفترات، وهي متابعة أهل الأهواء والبدع من اليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. والسنن هي الطريقة والأفعال، والمعنى أنكم تتبعون طريقة النصارى واليهود